صلى الله عليه وسلم أن الله من عليه بأن جعل له أن يختار من الأزواج ما يختار، وأخبره أن هذا سنة الأنبياء من قبل. قال الله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ممن تزوجهن صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فمات عنها، فلما مات عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قبل أن تأتي المدينة قد هاجرت إلى الحبشة، وهناك في أرض الحبشة أنجبت أبناء وبنات من زوجها. من بناتها ابنة يقال لها برة. لما عادت أم سلمة إلى المدينة وسكنت المدينة، بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها. فبرة أصبحت ربيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فغير اسمها إلى زينب. وكان عليه الصلاة والسلام هذه حجراته، اغتسل يوما في بيت أم سلمة، فجاءت برة التي غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب إليه، فلما دنت أراد أن يبعدها حتى يغتسل، نضح في وجهها الماء، فأصاب الماء خرج من أين؟ يديه صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الماء ونضحه في وجه الصبية الصغيرة، فأصاب وجهها، وهو على سبيل الدفع لا على سبيل التقريب، على سبيل الدفع برفق حتى تبتعد عنه. ومع ذلك لما أصابها الماء من يديه أصبح بلغت، تجاوزت بعد وفاته، تجاوزت 80، وما زال وجهها ينضح بماء الشباب، لم يتغير فيه شيء ببركة يديه صلوات الله وسلامه عليه. العاقل إذا علم هذا، وهذا حق يقين منقول نقلا صحيحا، يعلم عظيم بركته صلى الله عليه وسلم ورفيع مقامه وجليل قدره